15:10 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل الدكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد الشيخ أحمد الصغير بمدينة السعادة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سائلين الله عز وجل أن يجعل من مدينة السعادة سعادة لكل المصريين، وأن يفتح بها أبواب السعادة على مصرنا الحبيبة. جينا إليكم إخوة الإيمان كي ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لاحتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر مولد رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن إذاعة القرآن الكريم تجوب المحافظات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا كي تذكر الناس كلهم أجمعين بهذا النبي العظيم الذي ضرب لنا مثلا أعلى في حب الوطن. رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتعلم منه الكثير والكثير، نتعلم منه تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فلم تكن له صلى الله عليه وسلم مصلحة خاصة لأنه كان حريصا على عموم المسلمين. نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل بمولده في هذا الشهر ضرب لنا المثل الأعلى في حب الوطن، وحضنا على أن يحب كل إنسان وطنه. فها هو صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة واتخذ المدينة المنورة وطنا، دعا صلى الله عليه وسلم للمدينة ولأهلها ولمدها ولصاعها، وتمنى من الله عز وجل أن يرزق المدينة أضعاف ما رزق مكة من البركة. إنه رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا دائما كيف نحب أوطاننا، ذلك الحب الذي ترجمه المصريون اليوم وهم يأملون إلى الاستقرار ويرغبون في بناء بلادهم بناء على أساس من التقوى. كذلك إخوة الإيمان، هذا خليل الله إبراهيم دعا لمكة المكرمة أن يبارك الله عز وجل في رزق أهلها وأن يرزقهم من الثمرات.

ليعود عليه بالخير العميم، يطلب منه ما يريد، يكون قريبا منه. وقد أمنا في صلاة اليوم فضيلة الشيخ محمد سعيد محمد إمام هذا المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا في مسجد الشيخ أحمد الصغير بمدينة السعادة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لكم احتفال اليوم، احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى مولد رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أحوج المصريين كلهم أجمعين أن يستحضروا هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها في صلاة المغرب: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فاللهم إنا نسألك أن تنشر رحمتك على قلوب المصريين، وأن تجعلهم يا ربنا يرحم بعضهم بعضا، ويأخذ قويهم بيد ضعيفهم، وأن يجعلوا بلادهم مصر نصب أعينهم يقدمونها على أنفسهم. أيها الإخوة المؤمنون، إن خير احتفال برسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نتذكر هذه الآيات من القرآن الكريم الذي أنزل على النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آيات كريمات نبدأ بها حفلنا اليوم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما شاء الله

وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. فشمر ولذ بالله واحفظ كتابه ففيه الهدى حقا وللخير جامع هو الذخر للملهوف والكنز والرجا ومنه بلا شك تنال المنافع به يهتدي من تاه في مهمه الهوى به يتسلى من دهته الفجائع. هكذا أيها الإخوة الكرام استمتعنا معا بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار ونقلناها لكم من هنا من هذا البيت العامر من مسجد الشيخ أحمد الصغير بمدينة السعادة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية سائلين الله عز وجل أن يحقق السعادة لجميع المصريين. أيها الإخوة المؤمنون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معين لا ينضب وآيات الذكر الحكيم تنطق بخلقه وجوده وكرمه واستقامته على طريق الله. ولعلنا قد سمعنا في تلاوة اليوم ذلك الأمر الإلهي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاستقامة التي تحبها وترضى عنها. فحول خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سجله القرآن الكريم يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور لطفي السيد صالح الأستاذ بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد النبي المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ورضي الله عز وجل عن كل من سلك سبيلهم ومشى في طريقهم وتقيل نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، في هذه اللحظات الطيبة المباركة التي نعيشها لنحتفي ونحتفل بمولد خير مولود شرف الوجود، بمولد من أضاء الكون كله مولده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه جاء الدنيا ليأخذ بيد الحيارى إلى طريق الأمن والسلام، إلى طريق الهدى والإيمان والاطمئنان. إنه صلوات الله وسلامه عليه هو القدوة والأسوة للبشرية جمعاء، ولذلك مدحه ربه عز وجل في قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار على مسامع الدنيا كلها بقوله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. إن النظر في هذه الآية الكريمة يجعل الأمة الإسلامية ترتقي مراقي عظيمة ارتقاها نبينا صلى الله عليه وسلم بفضل ربه عز وجل عليه وعلى أمته. انظروا، لم يقل له: يا محمد أخلاقك عظيمة، أو أنت صاحب الأخلاق العظيمة، وإنما بعد كل المؤكدات يقول له: إن كان في العالم مستوى من الأخلاق فأنت يا محمد متمكن من الأخلاق بل أعلى منها وفوقها يا رسول الله. ولذلك يقول لنا ربنا عز وجل: لا تلتفتوا يمينا ولا يسارا، وإنما قدوتكم وأسوتكم هو حبيبكم وشفيعكم، والضامن لكم عند ربكم هو رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الاستقامة الحقة هي في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يريد السعادة، من يريد الريادة، من يريد القيادة، من يريد العزة ليقتدي بخير خلق الله جميعا، لأنه مهدي بأمر الله، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن في غير الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقياته وسلوكياته ومعاملاته وعباداته صلى الله عليه وسلم، عدم الاقتداء بذلك والعياذ بالله فيه الضياع والضلال. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره وصباه لقب بأعظم صفتين هما الصدق والأمانة. ولذلك عندما اختلف الناس في وضع الحجر الأسود في مكة وكادت تقع بينهم مقتلة عظيمة، انتهوا إلى أن يحكموا أول داخل عليهم، فكان أول داخل عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا جميعا قولة رجل واحد: رضينا بالصادق الأمين حكما، رضينا بالصادق الأمين حكما. ونبينا صلى الله عليه وسلم رسالته هي رسالة الأخلاق. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والأمم لا قيمة لها ولا مكانة ولا منزلة لها إلا بأخلاقها وسلوكياتها التي تحفظ مكانتها بين الأمم. ولذلك قال الشاعر العربي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ونبينا نبي الأخلاق العظيمة الفاضلة الذي وضح المنهج وعبد الطريق وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من الذي علمه؟ ومن الذي أدبه؟ ومن الذي رباه؟ هو رب العزة عز وجل. ولذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. سيدي يا رسول الله، يا محمد يا ابن عبد الله، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زامتك في الخلق الكريم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، يغرى بهن ويولع الكرماء، زامتك في الخلق الكريم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. إن أمة الحب، إن أمة الحب وأمة التعاون وأمة الأمن وأمة الإخاء إنما هي أمة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال لنا كلاما لا يزال إلى يوم القيامة، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولأنه عصمه ربه عز وجل، ولأنه رفع له الله عز وجل ذكره. يقول لنا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من أذى لسانه وأذى يده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. المؤمن الحقيقي الإيمان هو من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أيها السادة الكرام، ويقول الحق سبحانه وتعالى محذرا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الحق أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. اللهم احفظ مصر وأهل مصر، وألف بين قلوب المصريين، وارفع قدر مصر في العالمين يا رب العالمين. وأعد علينا هذه الأيام المباركة باليمن والبركة والسعادة والزيادة والنماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان خلقه القرآن. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور لطفي السيد صالح الأستاذ بجامعة الأزهر، حدثنا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. أيها الإخوة الكرام، ومن هنا من مسجد الشيخ أحمد الصغير بمدينة السعادة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نتابع احتفالنا بمولد رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها الشيخ منتصر الأكرد. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا نعمة مسداة، يا رحمة مهداة، اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين، النبي فضاءت الأكوان، ولد الحبيب فضاء وانزوى الشيطان، والطيب يعبق بالثناء عبيره، نشوابه بالثناء عبير نشوى به من عرقه الأركان، بشرى خير من جاء الوجود فعمت الإحسان. سيدي يا رسول الله، وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم إن خليلك إبراهيم دعاك لمكة فاستجبت له، وإن حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعاك للمدينة فاستجبت له، وها نحن يا ربنا ندعوك لمصرنا الحبيبة أن تحقق لها كل دعوة دعاها خليل الله إبراهيم لمكة، وكل دعوة دعاها نبيك صلى الله عليه وسلم للمدينة. رب اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم انشر الأمن والأمان على ربوع مصرنا الحبيبة، اللهم حقق لنا الأمن والاستقرار. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات التي قدمها الشيخ منتصر الأكرت، نأتي إلى ختام حفل الليلة الذي نقلناه لكم من هنا من مسجد الشيخ أحمد الصغير بمدينة السعادة، طالبين السعادة لمصرنا وكل المصريين بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحياتي وتحيات الزملاء محمد الورداني من الهندسة الإذاعية، وعمران علي وياسر علي والمهندس ماهر الصغير، ولكم تحيات الزملاء من كنترول الإذاعة المصرية محمد مصطفى ومحمد فتحي. والميكروفون يطير إلى استديو القرآن الكريم بصحبة الزميلين خالد الشفعي من أسرة المذيعين، ومتولي عبد البصير من الهندسة الإذاعية. وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقل لنا الزميل الدكتور عبد الله الخولي احتفال الليلة. احتفال الغد إن شاء الله يأتيكم من مسجد سيدي علي زين العابدين بمحافظة القاهرة، ويتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله طبل، وكلمة من فضيلة الشيخ سليمان مراد، وابتهالات من المبتهل الشيخ سعيد الجندي. هذا الاحتفال ينقله لنا على الهواء من أسرة المذيعين الزميل كمال نصر الدين.